الدنيا حلفت يمين ما تنصي في الزان الدنيا حلفت يمين ما تنصي في الزان ولا اللي واكل مال اليتيم ولا اللي على الضعيف جاني ولا اللي بيمشي ورا البنات ويقول انت اللي عجبان دير في طريقك سيك تشوف الرضا والخير ما تكونش راجل مغرور اسمع يا غالي تعالى وانا دل واقول لي واقول تعالى وانا دل عالجنة حادل وقول لي وانا اقولك واسمع موال ياللي بتلوم على اهل الحال روح زورهم لو شفت حالهم على حالهم حتعذرهم يا ما ناس ربنا رضي عليهم وان كانوا في ضرهم القصة بتحكي عن جدع الشباب النبي تسمعه عشان حضرة النبي ابوه مات وخلف له فلوس كتير معلموش ما ربحش كويس الفلوس غرته فكر بأن المال حيسعد ابنه لا الواد لما ابوه بقى مات وساب له الفلوس الكتير طلع مفقود شرب الخمره شرب البيره ومشي بقول فيك ناس يا ليل سهرانين مع البيرة والخمرة وفيك ناس يا ليل متوضين وعينهم للسماء نظرة يا يا ليل يا ليل يا ايمن يا ايمن يا اشتغلت الحلاوه دي يا ابو ايمن وفي يوم من ذات الايام دخل عليه واحد من اصحابه وقال له مات يلا يا واد نروح الليلة دي مصر الليلة دي الليلة الكبيرة لسيدنا الإمام الحسين والمولد شغال وفيه بنات عام ما هذه ناس بتروح الموالد عشان تدور وناس بتروح الموالد عشان تلف وتدور الواد ده لم بقى ثلاثة معاه وهو الرابع ونزلوا على القاهرة مش ينزلوا عند المقام الغالي يقبلوا الاعتاب لا راحوا الخمارة شربوا الخمر وحوالي الساعة 2 بعد نص الليل نزلوا الميدان عشان يمشوا مع الشيطان نزلوا ميدان سيدنا الحسين تاهوا في وسط الزحام كل واحد راح في يمه ده راح من هنا وده راح من هنا وبطل القصة كده لهوى رماه يمة الدراسة بس كده لقى واحدة ماشية قال ياهو فكر انها من بنات الليل هيصفر لها تيجي مشي وراها يقول لها ليلتنا فوت يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل ما ترد علينا وطول لا نروق شوية كمان ولا ردت عليه ولا سألت فيه ولا عبرته مش ماشي برضو قول لها برضو احنا ولاد ناس ومعانا فلوس وحندفع برضو احنا عندنا نظر ايه ومشي وراها يغريها وقول لها عايزة ايه يا صبي عايزة ايه يا صبي طرباتك على عيني عايزة دهب ولا نادي اطلبي يا ضيع ليالي مش عاوزة مال ما تسيبني يا بطل بحب به الجمال بعيون عسلية ايوه كده رد علي اسمك ايه اسمك ايه مش هقول لك على اسمي الا ما تقول انت الاول على اسمك قال لها خدي عندك اسمي عبد العال وعندي مال وبموت في الجمال يقول لها خدي عندك اسمي عبد العال وعندي مال وبحب الجمال قالت له ياللي انت غاوي الجمال روح في القبر بص وشوف تلاقي الجمال انتهى والعظم صار مكشوف والوجه اللي كان زي القمر صبح لونه مخطوف يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين قلتلك على اسمي يا جميلة يا غالية ممكن بقى تقوليلي على اسمك اسمي وصال وبحب باهي الجمال بس بقى ما عنديش فلوس خالص قال لها معايا بس تيجي معايا تسهري وياي على شط بحر الهوى نغني مواويل الهوى انا يا ليل يا ليل وانت تقولي يا عين يا عين انا اقول يا ليل يا ليل وانت تقولي يا عين يا عين يا ليل ان كنت ما انتش عاوزة يعني فلوس ادفع بس تيجي معايا يا ليل يا ليل وانت تقولي يا ليل يا عين قالت له بدل ما تقول يا ليل وانا اقول يا عين ابعد عني وروح صلي لك ركعتين قال لها بلا صلاه بلا بتاع صلاه ايه سيبيني نتمتع بالجمال قالت له على شط بحر الرضا في الناس الصيادين متعممين بالشبك وجم صيادين صادوا الهنا والمنى والناس غفلانين يا ماشي ورا النسوان الاخره حتبقى كنت بتحب النبي يا عبد العال سيبني اسير في الحال. قال لها اقول لك سيري. والشيطان جه في ودنه قال امشي وراها شوفها راحة فين. ومشي وهو ماشي وراها من بعيد لبعيد لحد ما دخلت المقابر في جبل المقطم. يا مستمعين اتوضت اتوضت من الزلعة اللي كانت مليانة مية وصلت. الكلام ده قبل الفجر ما فيش صلاة. ولكن شوف الناس المخلصة واحدة ست اتوضت وصلت. ونسمع بتقول ايه. طلبة بالقبول الفتح ما تقدم الطلبات. ليلة ليلة رضا وحيوزعوا النفحات. والسيدة المعصونة بتقول للسيدة نفيسة قومي وزعي العطيات وادي اللي بيحيينا من غير ما يقولها. ادي اللي جي حيانا من غير ما يقول ها ده انا لسه اروح للنبي يحصل لي هناك بركة. عبد العال لما شاف المنظر ده مش يختشي. لا قال يا بنت الايه يا سلام. بص في الساعة كده لقى فاضل على الفجر تلت ساعة. قال لا ده نتأخر. انا عرفت مكانك وحسيبك الليلة دي والليلة الجاية حاجيلك بدري يا وصال. وسابها يا سميعة انتوا يا هيطة. قال الليلة الجاية حاجيلك بدري وسابها وماشي يقول انا لو نسي اللي كان وهان علي الهوى. انا لو نسي اللي كان وسابها ودنته ماشي والقلب كان قاسي وسابها ودنت وماشي والقلب كان قاسي. خليك براسي واسمع المواد. نزل حدا الحسين والنور شمال ويمين. نزل حدا الحسين والنور شمال ويمين. مدد مدد يا حسين مدد مدد يا حسين مدد يا حسين يا حسين يا حسين مدد مدد. نزل حدا الحسين نقانه شمال ويمين. ما يختشيش لا بس كده عند الميدان يدور على اصحابه. لا واحد درويش بلف قدام المقام وبيجري رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ساعة ما شافه خرم عليه الدرويش وقال له ولا يا ولا. عاوز ايه يا ابو شوال؟ عاوز ايه يا ابو شوال يا راجل يا وحش؟ قال له خلص ولا يا ولا. يا واد روح صلي. قال له روح يا شيخ يا تكلبلي. طب ما تروح تصلي انت، ما انت لابس لي زي الصالحين، لابس لي شواذ ولابس لي طرطور. روح صلي بدل ما تأمرني وتنسون انفسكم. روح انت صلي. قال له مالكش دعوة بي. قال له برضو انت مالكش دعوة بي. قال له طيب يا عبد العال. وقعد يلف لحد ما لقى اصحابه الثلاثة. ساعة ما شافوا قالوا الله انت كنت فين يا عبد العال؟ قال انا مشيت ورا واحدة معرفش طلعت مجنونة. اقول لها كلمة تقول كلمتين، اقول لها شرح تقول شرحين. هما الثلاثة بقولوا له حلوة يا ولد؟ قال لهم لو النساء كلهم كانوا زيها كمان المرأة كانت تزيد عن الرجل كمان. ده الوجه زي القمر لكن قلبها للحبيب ميال. قال يا سلام. وقاعدة فين يا واد؟ في الجبل في الجبل في الجبل. لازم توريها لنا يا ولد. قال اقول لكم الليله الجايه تعالوا معايا وانا اوريكم الجمال كله. وبعد العشاء تاني ليله يا مستمعين الثلاثه وعبد العال يبقوا اربعه ودنتهم ماشيين سكارى وحيرانين لحد ما وصلوا عند المقابر. قام واحد اطلع له قال له انت مودينا فين يا ولد؟ قال هنا اهو عند الاموات. علشان ما حدش يشوف. علشان ما حدش يسمع. علشان ما حدش يشوف. علشان ما حدش يسمع. وحنخش عند الأموات والدنيا ضلام. ما معكش بطارية ما معكش نور. قال الضلمة حلوة. قال لا ما نخشش في الضلام. وعلشان ربنا يظهر الحق يا جماعة يا مستمعين سالفون. علشان ربنا يظهر النور بصوا كده هم الأربعة وهم واقفين بره. نور رباني صعد من السماء ونزل على هذا المكان. أم عبد العال اطلع للتلاتة وقال انتوا شايفين ايه؟ قال شايفين نور نزل هنا اهو. قال هي قاعدة في الحتة ده. ادخل يا واد ادخل يا واد ادخل يا واد واهجم يا واد وادي هجم يا وادي هجم يا وادي. ادخل يا واد ادخل يا واد واهجم يا واد اهجم يا واد اهجم يا واد. ده عبد العال بقول خش يا نمرة اتنين. قال انا لا يا عبد العال لازم نتوب في الحال يا عبد العال. النور نزل من السماء وشفنا النور بعنانة نقوم برضو عاوزين نهجم على النور ونطفي النور. لا لازم نتوب يا عبد العال. قال اني اني اتوب والله ما انا سايبها لما اروح السجن الحرب. خشوا معايا. قال لا تبنا الى الله. الثلاثه قالوا لا يا عبد العال تبنا الى الله. ورجعنا الى الله وعزمنا على اننا لا نعود الى المعاصي ابدا. وحنطلع من هنا يا عبد العال على مقام سيدنا الحسين نتوضا. اسمع ونصلي ونتوب ونعاهد ربنا على التوبه. هنروحوا انتوا شويه عيال لكن انا لا انا لازم اخش واهجم. والشيطان جه في ودنه قال له خش يا عبد العال. واختصارا للكلام دخل عبد العال ما عملش حساب الاموات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كفى بالموت واعظا. يعني عاوز تاخد موعظة روح المقابر وشوف الزوات راحت فين، شوف الفقراء راحت فين، شوف الملوك راحت فين، شوف الدنيا راحت فين. كفى بالموت واعظا. ولكن ده هجم على الأموات ودخل لقى الست واقفة والنور نزل عليها من السماء وبتقول كلام يبكي الحجر. بتقول بين الغني والفقير القبر بيساوي، بين الغني والفقير القبر بيساوي. وصاحبنا ساعة ما سمع الكلام ده ولا أثر فيه. لو في حيطة ايوه لكن قلوب قاسيه. عمل ايه؟ مسكها من جلابتها وقال لها وصال. قالت مين؟ قال لها انا عبد العال. وايه اللي جابك يا ولد؟ الغوار ماني من نومي صحاني. بقى يا وصال انا هقول لك كلمتين اتنين وبس. هلا تقول تقولي قرآن مش هسمع. تقولي احاديث نبوية مش هسمع. تقولي مواعظ صوفية مش هسمع. يعني انا جاي يعني جاي يعني جاي ليه؟ قال لها جاي وطالب الوصال. اهو مؤدب اهو. قالت له حرام ولا حلال؟ قال لها والله على حد سوا. ان رضيتي بالجواز ناخدك ونكتب الكتاب، ما رضيتش بالجواز يبقى انت اللي بتدليني على الحرام. واوعي تفكري انك انت فتوه انا اقوى منك. قالت اه ان كنت عامل كبير ما فيش كبير غير. كنت عامل فتوة روح دور على غيره. قال لها برضو انا قلتلك يعني حيكون احسن من كلام ربوني مانيش هسمعه. يعني انت مصمم؟ قال لها مصمم على الطيب. بدم مصمم يعني على الحرام هتدفع الثمن؟ قال لها او مية. قالت له طب زود شوي 200. قال يا واد استرح به. قالت له زود شوي 300. زود شوي 500. قالت له تتوضى وتصلي 4 ركعات. قال يا حلاوة اصلي حلوة دي. الشيطان جه في ودنه وقال له ده صلي رياء يعني صلي كده اهو صلي رياء يعني عكي وشك مية ورجلك مية وانتشلك ركعتين كده اهو وبعد ما تصلي بقى الركعتين بتوعك اللي هما ما نفعوش يبقى خلاص. قام قال ده يعني عاوزة ايه؟ قالت له تتوضى وتصلي 4 ركعات. قال لها اوي عندك مية يا صبي عندك مية يا صبي عندك مية يا صبي. اتوضى منين اتوضى منين اتوضى منين رد علي اتوضى منين. هنا هو سر يا ابن عوف. احنا دلوقتي بنقص صحيح بس احنا عاوزين نعرف ايه السر هنا. عندك مي يا صبي عندك مي يا صبي. اتوضى منين اتوضى منين اتوضى منين رد علي. الواد بيرسم الدور. قالت له يا كذاب. يا سلام على الإخلاص. بتقول له يا كذاب يا نصاب. إذا كنت عاوز المية المية في الزلعة ده ده المية في الزلعة ده ده. مسك الزلعة وقال خلاص بقى. الشيطان قال له عك وشك مية برضه. مسك الزلعة وقال نويته كل واحد ونيته. مسك الزلعة ما نزلش من الزلعة ولا نقطة مية. عم اتطلع كده وقال لها بركة يا جامع حضرتك بتقولي الزلعة مليانة مية. قالت له وحياة النبي محمد مليانة. قال لها بس اهي ما فيهاش مية اهي. وفي الحقيقة ما نزلش من الزلعة ولا نقطة مية. يبقى عرفت انها راحت في غمضة عين. رفعت بصرها الى السماء وعاوزكوا تسمعوا المول ده بقلوبكوا بس. بتقول يا ربي يلي خلقت العين ومالتها بالمي وشقيت البحار بقدرتك ومليت البحار مي. بتقول يا ربي يلي خلقت العين ومليت العين بالمي وشقيت البحار بقدرتك ومليت البحار مي وخلقت آدم وحواء من طين ومن مي. انظر بعين الرضا لا يشمتوا فيها والناس يشاوروا ويقولوا وصل راحت في شربة مية. سمع الطير في السماء بيقول لها ما تزعلش يا صبية بأمركم فيكون الزلعة مالت مية. وشقيت البحر بالقدرة ومليت البحار مية. وخلقت آدم وحواء من طين ومن مية. انظر بعين الرضا لقيش متوفي والناس يشاورهم ويقولوا وصل راحت في شربة مية. سمع الصوت رباني بيقول ما تزعلش يا صبية بأمركن فيكون اتزلعت مالت مية. حبت تتأكد مسكت الزلعة، عاوز اشوف الزلعة الكلام ده صحيح ولا تخاريف. لقت الزلعة بالقدرة مليانة مية، اما تطلعت له قالت له يا كذاب يا نصاب انت بتقول الزلعة ما فيهاش مية؟ قال لها والله ما فيها مية. قالت له شوف المية اهي اهي. اقعد يا عبد العال. غريبي امسك الزلعه ما فيهاش ميه، تمسك الزلعه تبقى مليانه ميه. غريبي قالت له اتوضى وبس. قال لها اتوضى بس قبل ما اتوضى والله والله والله ما نصلي الا اربعه. تيجي تقولي كمان اربعه؟ لا انا اصلي اتنين. وزي الشيطان ما قال له عك وشك ميه ورجلك ميه، عك وشه ميه ورجله ميه. وقال لها القبلة فين؟ قالت كده اهو، اينما تكونوا فثم وجه الله. صلي كده اهو. دخل الصلاة والسلك الرباني ضرب. صلى اربع وكمان اربع واربع واربع يبقوا كده يبقوا كده. تتأكد بأنه تاب يا سميعة. خلته في التشهد الأخير وجت قدامه وقلعت الجلابية اللي كانت لابساها مطيب. قال لها جايز زي أسيب ربنا وامشي ورا النسوان. بيقول لها يحرم عليا الجمال مدام ما جوش ليا يا صبي عيب اختشي وابعد شوية. ايه عيب يا وصال. ده انت السبب، ده انت السبب، ده انت السبب. عيب يا وصال، عيب يا وصال، ده انت السبب. عيب يا وصال، عيب يا وصال، ده انت السبب. مشيت السبب في الاتصال. مشيت السبب في الاتصال. مشيت اللي وصلتيني. هتكوني ازاي سبب للانفصال؟ لا يا وصال، انا خلاص الفلوس اللي كانت غرتني اهي، والجواهر اللي غرتني برضو اهي، هدوم الحرير اهي، وهفضل معاكي هنا البس الخيش واخدم الدراويش. مانيش هطلع من هنا، هفضل معاكي هنا، هعيش معاكي في الجبل وتنسي اللي حصل مني. خليني خدام، اجيب لك المي، اجيب لك الطعام، وانت تسهري وانا نام. قالت له لما الناس تشوفنا في المقابر يقولوا علينا ايه؟ يقولوا عاشقين وهربانين. قال لها اذا كنت خايفه من الكلام ده وخايفه من الملامه ومن كلام الناس، انت اختي وانا اخوك على كتاب الله. قالت له لا مش عاوزه جواب ولا عاوزه جهاد، مش عاوزه جواب ولا عاوزه جهاد. يلا يا عبد العالي سافرني سافرني حجاز. النبي يا جماعة ياللي بتصلوا على الرسول. كانتوا ماشيين لحد ما وصلوا المقام الغالي وقالوا نعيش في الحرم الشريف. انت تسقي مية للرجالة ونسقي مية للحريم. وقعدوا في الحرم يا مستمعين، وصار تسقي مية للحريم وهو يسقي مية للرجال. ولكن الشرع ما فيش هذا النظام، انك انت تسيب عملك وتقعد بالليل وبالنهار اشتغل. في ليلة من ذات الليالي قاعدين مع بعضهم يا مستمعين، غلب النوم عليهم. عبد العال شاف في المنام حضرة الرسول، قام اطلع له كده وقال له انت مين يا حلو يا جميل؟ قال له انا محمد. قال له نعم يا رسول الله. قال له يا عبد العال لا رهبانيه في الاسلام، يعني تسيب شغلك وتسيب عملك وتقعد عندي بالليل وبالنهار؟ لا، اشتغل وكل من عرق جبينك وتعالى زرني. قال له امرك يا حضرة النبي. وزي عبد العال ما شاف في المنام وصل شافت الرسول، قامت اطلعت له كده وقالت له انت مين يا حلو؟ انا محمد. نعم يا رسول الله. قال لها يا وصال لا رهبانية في الإسلام، يعني تعيش راهبة؟ لا، الشرع شرع، تزوجي يا وصال. قالت له أمرك يا حضرة النبي. واتجوز من واتجوز من واتجوز يا ظليم، مدخل يا ظليم اتجوز. ما تقول يا ضمين، ما تقول يا ضمين اتجوزني. النبي اطلع لها في المنام وقال لها تزوجي عبد العال. قالت له أمرك يا باهي الجمال. وصحيوا من النوم اطلعت وصلي عبد العال، وقالت له مش أنا شفت الرسول في المنام وأمرك بإيه يا وصال؟ قالت له أمرني بالجواز. وحتتجوزي مين يا خلي؟ قالت له أنت أنت أنت موصي عليك يا حبيبي أنت. أنت الحبيبي أنت الحبيبي. قالت له أنت أنت أنت موصي عليك يا حبيبي أنت. شوف ربنا عمل إيه؟ عفى نفسه عن الحرام، ربنا كتب حاله بالحلال. بأمر من حضرة النبي باهي الجمال، ودبوا المأذون وكتبوا الكتاب، وعاشوا عند النبي أحباب. وقعد المداح يقول والله طرحنا لك يا ولا والله